الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء، الحمد لله عند نزول النعماء والحمد لله عند نزول البلاء، الحمد لله سرا وجهرا والحمد لله بكرة وأصيلا، الحمد لله على نعمه المتواليات سحاء الليل وأطراف النهار. أشهد أن لا إله إلا الله فهو ربنا الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يدعوه الغريق في البحار، ويسأله الطريد بين الأشجار والبلدان، ويسأله الخائف في الغفار، ويسأله المبتهل في كل مكان، يسأله المريض على الأسرة البيضاء يا الله، ويسأله المحتاج في السجون يا الله، ويناديه المكلوم والمكروب والمهموم والمغموم قائلا له يا الله، يناديه الأب يناديه الأب يا الله، وتناديه الأم يا الله، يسأله المحتاج في كل حوائجه يا الله، ويبتهل إليه المبتهل يا الله، يناديه كل طالب حاجة قائلا يا الله. سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، اصطفاه واجتباه وهداه، جعله حجة على الخلائق، أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وآله وصحبه في الأولين والآخرين. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه، ما تغردت هذه الأفواه بذكر الله والصلاة على رسوله. صلى الله على محمد، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها الأحبة، لكم سلام لكم من فؤاد، عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكنني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، أيها الصوام، يا من جاورتم بيت ربكم وابتهلتم لخالقكم، يا من هاجرتم من ديار أحبابكم وأوطانكم حتى وطأت أقدامكم عند ديار حبيبكم، يا من تركتم أولادكم ودياركم وقدمتم بين يدي ربكم تطلبون الجوار وتسألونه الغفران، يا من هاجرتم وتنقلتم من ديار إلى ديار ومن بلد إلى بلد حتى تحطوا الرحال عند جوار البيت العتيق، هنيئا لكم، هنيئا لأرواحكم، هنيئا لأفئدتكم، هنيئا لقلوبكم، هنيئا لكم هذه الروح الطيبة التي زكت داخل نفوسكم. أسأل الله أن ينبت النوايا الصادقات في قلوبكم، أسأله جل وعلا ألا يخيب ظنكم في ربكم، أسأله سبحانه وتعالى أن يعطيكم كل ما طلبتم وسألتم، أسأله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الرحمن الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم حالنا، أن ينزل علي وعليكم رحمة من رحماته يشفي بها مرضانا، ويعافي بها مبتلانا، ويفك بها أسرانا، ويصلح بها أحوالنا، إنه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أيها الأحبة في الله، هذه كليمات قليلات، أسأل الله أن يجعلها مباركات في هذه الساعات. أيها الأحبة، كل إنسان منا يمر بحياته بكروب لا يعلم أمرها إلا الله، وكل إنسان منا عنده أسرار بينه وبين الله، وكل إنسان منا بينه وبين الله خبيئة، إن كانت من خير فالحمد لله، وإن كانت غير ذلك فنسأل الله أن يتوب على كل واحد منا. أيها الأحبة، إذا علمت يقينا أن هناك رب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتبا لسؤال غيره، وتبا للاستغاثة بغيره، وتبا لطلب غيره، وتبا للالتجاء لغيره. إن العبد منا بحاجة أن يكون عنده اليقين لكن مع الله، وعنده السؤال لكن إلى الله، وعنده الالتجاء لكن إلى الله، عنده الابتهال والخضوع والانكسار، إنها لذة القرب. إن الله اصطفى موسى عليه السلام فعندما اصطفاه جعله من أحبابه واختاره وانتقاه. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم سر نفوسنا ونجواها. فحديثي سوف يكون منصبا هذا المساء وهذا اليوم، ونحن في ساعة عظيمة ويوم كريم وشهر مبارك، بعنوان يا الله تسلية للمصابين وتسلية للمنكوبين، لكن لن يكون الطرح إلا إناسا للنفوس البائسة. أحبتي في الله، أعظم مصيبة نعيشها في الحياة أن عندنا يقين أن الموت حاضر علينا، وعندنا يقين أن الإنسان لا يقوم من مقامه الآن إلا وقد يكون مشلولا أو مريضا. عنده يقين الإنسان منا، عنده يقين أنه ينام قد لا يستيقظ، وعنده يقين أنه ينام فما يستيقظ إلا وقد هده أي مرض من الأمراض. إن البعض منا ليتكلم بلسان الحال قائلا: قد لا أقوم من مقامي هذا، قد لا أخرج من هذا الفندق، قد لا أرجع لأولادي. هذه حقائق لا بد أن نؤمن بها، لكن سؤالي: لماذا لا يكون عندنا حقائق أيها المريض أنك لا تقوم الآن من مقامك إلا وقد عوفيت؟ لماذا لا يكون عندك يقين أنك لا تخرج من جوار بيت الله إلا وقد فك الله أسر دينك وفك الله ولدك؟ لما لا يكون عندك يقين أنك لا تذهب بعد رفع أكفك مع الله إلا وأن الله لا يردها صفرا خائبتين، فيرزقك الله الذرية ويصلح الله لك الحال؟ لماذا لا يكون عندنا يقين أن الله جل وعلا كما أنه قادر على فعل كل شيء فقادر على إزالة كل شيء وقادر على إزالة كل شيء؟ أما قرأنا قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير؟ لقد قدم الله العوامل الإيجابية قبل ما يكون في نظرنا أمور سلبية. قل اللهم مالك الملك، قال تؤتي الملك من تشاء، تكلم عن من يؤتيهم الملك، من يعطيهم، من يهبهم، من يتفضل عليهم، من يغنيهم، من يعزهم، من وبعد ذلك قال: وتنزع الملك ممن تشاء، ثم قال: وتعز من تشاء. تكلم عن من يعزهم أولا، تكلم عن من يعطيهم أولا، تكلم عن من يرزقهم أولا، تكلم عن من يهبهم أولا، ثم قال: وتذل من تشاء. تكلم عن الطرف الآخر بعد ذلك. لماذا نحن لا نتكلم دائما إلا على من أذلهم الله، وعلى من أخزاهم الله، وعلى من أفقرهم الله، وعلى من أمرضهم الله؟ لماذا لا نتكلم عمن شفاهم الله، عمن عافاهم الله، عمن وهبهم الله، عمن تفضل الله عليهم، عمن استغاثوا به فأعطاهم، وعمن طلبوه فأجابهم، وعمن سألوه فمكنهم، وعمن كانوا فقراء فأغناهم، وعمن كانوا مرضى فأصح أبدانهم، وعما كانوا في ابتلاء عظيم فإذا بهم قد كشف الله عنهم البلاء؟ أيها المبارك، اعلم يقينا أنك إذا وقفت بينك وبين الله فقلت: يا الله، يا الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، صفتين عظيمتين جليلتي القدر. لكن دعونا نبدأ وإياكم بأول خطوات يا الله. أيوب عليه السلام آتاه الله من العمر 80 عاما، فابتلاه الله بالبلاء 18 سنة، أصيب بالجسد فتفرق عنه الحبيب والخليل، أما المرض فأوقعه رهين بيته، وإذا بربنا يبتليه في ذريته وأهله، ثم يبتليه في ماله، فيذهب هذا كله، فلا إله إلا الله، يبقي الله له زوجته، يبقي الله له زوجته. إنا وجدناه صابرا، وجدناه صابرا في بلائه، صابرا في بلائه. لك أن تتخيل 18 سنة ذهب عنه فيها كل شيء، لم يخسر في الأسهم فقط بل خسر أولاده أيضا، لقد ذهب عنه كل شيء، ما رأيك أن يظل الأمر ألا يجد شيئا حتى تبيع زوجته بعض ضفائر شعرها حتى تكسب المال؟ أي حال قد بلغ بهذا النبي الكريم أن الله جل وعلا ابتلاه ببلايا حتى إن زوجته بدأت تخدم وتعمل حتى يأتي المال، فإذا بها تقول لزوجها يوما: يا أيوب، أما تدعو ربك؟ أما تدعو ربك؟ سبحان الله، يبتلون عدد السنين والأيام فيستحون أن يسألون الله، يستحون، لأن أيوب قال لزوجته: كم لنا في الرخاء؟ قالت: 80 عاما. قال: وكم لنا في البلاء؟ قالت: 18 سنة. قال: والله إننا لنستحي أن نسأل الله عز وجل الذي أعطانا رخاء 80 وابتلانا 18، نستحي أن نسأله سبحانه. قالت: يا أيوب، ادعو ربك واسأله. فحلف علي أن يضربها 100 صوت. عند ذلك اشتد به فأصيب بالجلد، كما نقول الآن بالأمراض السرطانية، فإذا بجلده قد أصيب حتى أصبح مقعدا لا يستطيع حراكة ولا يستطيع أمرا. فتخيل، يا رعاك الله، عندما نادى ربه وسأله بأدب واحترام وإجلال لله، قال الله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا الله، ما أكرم الله وأعظم الله وأرحم الله وأفضل الله علينا تترى ليلا ونهارا. فجاء الجواب من رب يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا الله، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أول نعمة أنعم الله على أيوب أن الله رد له صحته وعافيته كأنه لم يصب بشيء. فيا من أصبت بالبلاء وخيب عليك الأعناء، انشلت أقدامك وذهب بصرك وذهبت قوتك وافتقر أمرك، فاعلم أن الله قادر أن يحيي العظام وهي رميم. اعلم أن الله قادر أن يحيي العظام وهي رميم. فكشفنا ما به من ضر. يا الله، ناده في الليالي المظلمات، ناده وناجه، واعلم يقينا أن هناك رب يسمع نجواك ويعلم سرك وخفاياك. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر. ثم جاء الكرم الإلهي، جاء الكرم الرباني العظيم، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يقول ابن عباس: ثم أكرمه الله جل وعلا أن أرجع زوجته شابة، أرجع زوجته شابة، آتاها الله قوتها ونشاطها حتى أنها ولدت لأيوب أضعاف أولاده الذين كانوا 6 أو نحو ذلك أو 8، أن الله آتاها 26 من الولد، قيل 26 من الأولاد غير البنات مثلهم معهم، وقيل 26 من الأولاد والبنات. لك أن تتخيل. ثم رد الله له ما فقده أيوب من نعمه وخيراته وأمواله وبهائمه، رجعت إليه. لا إله إلا الله، ما أعظم الله، ما أعظم الله. لو استشعرنا فضله، لو استشعرنا كرمه، إنك أيها المبارك لتعلم حديثا عظيما، ذلك الحديث العظيم الذي لو خرجنا وإياكم في هذه الجلسة وهذا اللقاء بهذا الحديث موقنين به متمسكين به لأدركنا فضل الله جل وعلا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أنت تظن بماذا بربك؟ ماذا تظن بربك؟ أتظن بربك سبحانه الكريم الوهاب ألا يغنيك؟ أتظن بربك ألا يعطيك؟ أتظن بربك ألا يهبك؟ أتظن بربك ألا يتفضل عليك؟ أتظن بربك ألا يهبك من النعم والمكارم؟ أتظن بربك ألا يشفيك؟ أتظن بربك ألا يعطيك؟ أتظن بربك ألا يصلح زوجتك؟ ألا تظن بربك أن يصلح أولادك؟ أتظن بربك ألا يبارك لك في حياتك وعملك وأمرك؟ فليظن بي، فليظن بي ما شاء. ما أعظم الله، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأخافه مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهجون عظما أنت جابره. سبحان من يشفي، من يشفي ويعافي، سبحان من يرزق ويعطي، سبحان من يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، سبحان من يتفضل على الناس بنعمه ليلا ونهارا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. جاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قالت: يا شيخ، يا شيخ، أنا متزوجة من 35 سنة أعيش العذاب والنكال، أولادي، زوجي. ثم ذكرت أمورا وأمورا كثيرة. قلت: فلانة يا أم فلان، وقلت لأمثالها كثير، أنا مخلوق ضعيف، كلمتيني الآن ما يزيد على ربع ساعة تقريبا، هل ممكن، هل ممكن أن تفرشين السجادة وتستقبلين القبلة وترفعين أكفك مصلية لله تعالى مكبرة، ثم تسجدين سجدة وتقولين في سجودك ما قلت للمخلوق الضعيف لي؟ هل ممكن أن يسجد الإنسان بين يدي ربه ويقول: يا رب، يا الله، يا الله، إني مغلوب فانتصر، يا رب، إني مظلوم فانتصر، يا رب، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إننا ربنا يحب من يسأله ويدعوه. جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أن الأرض تقول: يا رب، دعني أطبق على ابن آدم هذا، تطيعه فيعصيك. ثم تقول السماء: يا رب، اجعلني أنزل كسفا عليه فإنه تعطيه ويعصيك. وتقول الجبال: يا رب، اجعلني أهلك ابن آدم هذا فتعطيه ويعصيك. وتقول الجبال، وتقول البحار: يا رب، اجعلني أنقض على ابن آدم فأغرقه، تعطيه وتعصيك. فقال ربنا تعالى: لو أنتم الذين خلقتموه لما قلتم هذا، أما أنا فقد خلقته وأنا أرحم به منكم، أنا أرحم به منكم، أنا أرحم به منكم. أيها المبارك، إننا بأمس الحاجة إلى قاعدة اسمها توكلوا على الله حق توكله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما مقام التوكل في حياتك؟ التوكل الذي هو تفويض الأمور على الله وتفويض الأمور إلى الله. إننا بحاجة إلى قاعدة مع التوكل: فرار القلوب، فرار الألسنة، فرار الأبدان، فرار العقول، كلها تفر إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال ابن القيم: والفرار على نوعين، فرار السعداء وفرار الأشقياء. أما فرار السعداء فإنهم يفرون إلى الله، يفرون إلى الله إليه، وأما فرار الأشقياء فإنهم يفرون عن الله إلى غير الله. فإنك أيها المبارك هنيئا لك، هنيئا لك يا من تركت ديارك فارا إلى ربك، فارا إلى بيته، فارا إلى موطن تستجاب فيه الدعوات، هنا تسكب العبرات وترفع الكلمات ويناجى رب الأرض والسماوات. من وقف أمام بيت الله فسأل الله خاشعا منذلا منكسرا، فكم والله عرفنا من أناس أجاب الله جل وعلا دعاءهم. الصفاء، من علاها فقد صفى. فما رأيك عندما وقفت على الصفاء وسألت ربك ومولاك، ابتهلت إلى خالقك ومجتباك؟ قل يا الله، قل يا الله، قل يا الله، اخفق بقلبك وناجي بفؤادك وحرك ضميرك. للصائم دعوة مستجابة عند فطره، استغل ذلك المقت المبارك وادع الله جل وعلا بحوائجك وابتهل إلى مولاك وفر إلى الله. فإنك رأيت من فروا إلى المخدرات، ومن فروا إلى المسكرات، ومن فروا إلى القنوات، ومن فروا إلى المعاصي والسيئات. فروا حتى في نهار رمضان، فحتى في نهار رمضان إمام مسجد يحدثني قبل أيام فيقول: ما أفعل يا شيخ؟ خرجت من المسجد بعد الفجر بعد ذكر الله ودعاء الله، فأمر على شارع من الشوارع وإذا بشباب يدخنون عياذا بالله، أمرتهم فإذا بهم قالوا لنا لي: ما لك ولنا، ما لك ولنا، ما رأيك عندما تنظر منظرا كهذا المنظر من انتهاك حرمة هذا الشهر؟ وأم أيضا قبل أيام تقول: يا شيخ، ما أفعل لولدي وقد بلغ الآن رجلا مباركا، اكتشفت أن ولدي يفطر في نهار رمضان عياذا بالله، ما رأيك؟ وأنت ترى أمثال هذه المناظر التي نسأل الله أن يعافنا وإياكم. بل البارحة وإذا برجل يتصل علي ويقول: أنا عازم على الزواج منها يا شيخ، هل يجوز أن أخرج معها في كوفي شوب في ليالي رمضان؟ انظروا، الناس تسأل عن التراويح والقيام، وأقوام يسألون عن مثل هذا عياذا بالله. أيها المبارك، اعلم أن هناك رب يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى. ولذلك ربنا جل وعلا قال لنا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فلا تكن من أمثال هؤلاء، شتان بين من أعرض بجانبه ومن التجأ إلى الله خاضعا منكسرا. قال الله جل وعلا: أسجد واقترب. ما هو السر في هذا؟ ما هو السر في هذا؟ السر في هذا أن القلوب تعلقت بالله. فتعلق بالله ولا تتعلق بطبيب، ولا تتعلق بتاجر، ولا تتعلق بغني، ولا تتعلق بقوي، تعلق بالله، تعلق بالله. إن يوسف عليه السلام ندرك في قصته قمة التعلق بربنا جل وعلا، عندما قال لصاحبه: قال اذكرني عند ربك. قال الله: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لماذا لا نعاقب أنفسنا ونعلم أن قضايانا لا تنحل؟ لأننا أنزلناها بالبشر وما أنزلناها بالله، ما أنزلناها بالله. فأنزل أمورك بربك، أنزلها بخالقك، أنزلها بمولاك، أنزلها برب العزة والجلال. فمكث في السجن بضع سنين، لأن الله قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه. إن الله جل وعلا قادر أن ينسي هذا المخلوق الذي عرضت عليه أوراقك فوضعها في الدرج، وعرضت عليه معاملتك فعرضها في الدرج. امرأة امرأة قبل رمضان بشهر، قبل رمضان بشهر، قال ولدها: أمي مصابة يا شيخ بالسرطان. قلت: لا تقل مصابة، قل مسها الضر، مسها الضر. قرأنا على هذه المرأة، قلنا: ما تجدين يا أمة الله؟ قالت: أجد العافية والسلامة، وأجد أن الأمر قد خف علي. قلت لها: استعيني بالله، استعيني بالله وتوكلي على الله، واعلمي أن الله جل وعلا قادر، فأنت كما قال ولدك امرأة صالحة، امرأة مباركة. والله يا أحبة اسمعوا قصة هذه المرأة. فقال ولدها: ولكننا حجزنا إلى لندن. قلت: أولا اعمل علاج ربك، القرآن قال الله عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. استعيني بالله وواظبي هذه الرقية الشرعية، فواظبي عليها، حافظي على أذكار الصباح وأذكار المساء. القرآن والعسل قال الله فيه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لم يحدد نوع المرض ولم يحدد شيء، عليك بالاستعانة بالله. المهم حللت المرأة في مستشفيات بلدها، فقالوا: مصابة وتحتاجين العلاج. المهم ذهبت المرأة وإذا بها تذهب إلى لندن. يكلمني ولدها قبل رمضان بأيام، وهو الآن يقول أنه في مكة، والله أعلم، ربما هنا الآن حاضر معنا أو في أي فندق من فنادق القريبة من الحرم. فقال: أنا موجود الآن في مكة. قلت: كيف والدتك؟ قال: أبشرك، أبشرك أن بعد الفحوصات وبعد الأمور، وهي لا تزال مواظبة على دعاء الله وعلى الالتجاء بالله، لم يمضي عليها شهر إلا وهي الآن لا يوجد معها أي شيء من الأشياء. لا إله إلا الله، لا يوجد معها شيء من الأشياء، لا يوجد معها شيء من الأشياء. العهدة على ولدها، قال: أعمل لها بعض الأشياء وبعض الأمور، لكن أمي عندها يقين على ربنا جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها إلا خيرا. تذكرت في قصة أيوب حالات قد مرت علي شخصيا، منهم من رأيته مقعدا، ومنهم من زرته في المستشفى وهو كان في حالة إغماء، ومنهم من زرناه وهو في حالة لا أعرفه. والله التقيت ببعضهم بعد ذلك فما عرفته، التقيت ببعضهم بعد ذلك ما عرفته، فقلت: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. امرأة عجوز عمرها نحو 75 سنة في إحدى المستشفيات، حل على الأسرة كلها ظلام الهم واليأس والقنوط، وأن والدتهم هذه خيمة بيتهم وخيمة حياتهم وأنس مجتمعهم كله قد أصيبت بمرض حتى المستشفى لا يعلمون ما بها، فقد أصبحت لا تستطيع شيئا مما كانت تفعل. فجئنا إلى تلك المرأة فقلت: كيف حالك؟ والله لا تنطق بالعبارة إلا حرف مكسر، والله جالسة على سريرها، جالسة على السرير وكأنها في عالم آخر. فقلت للمرأة وقلت للأولاد قبل أن نقرأ عليها ونحن نستشعر أن القرآن شفاء، وهذه طريقة أنصح بها كل راق وأنصح بها كل إنسان يتعامل مع إنسان مصاب: تهيئة الإنسان للعلاج، تهيئته أولا أن تقرأ عليه آيات وتتلو عليه أحاديث تشرح صدره وتشرح فؤاده وتزرع فيه التفاؤل، التفاؤل بالله جل وعلا قبل كل شيء. فقرأت عليها قول الله تعالى في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. انظروا الكلام، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. بعضنا يشوف المريض يقول: لا إله إلا الله، الله يا ربي يستخير له، الله يعجل له يا رب، الله يا ربي يتجاوز عنه، خلاص أبوكم ميت لا تتعبون أنفسكم، ولدكم مريض خلاص. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر، شوف قدرة الله، شوف قدرة الله، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. وين الثلاجات العالمية حتى تحفظ هذا؟ وين الثلاجات العالمية حتى لا يتأكسد؟ وين الثلاجات العالمية حتى لا يخرب هذا؟ وين؟ جاءت قدرة الله. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. وين عالم الحيوان؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. يا الله يا الله. وانظر إلى العظام، واحد شوفه مريض، العظام خلاص اطلعت منه جلد وعظمه، خلاص ما يبدأ يستطيع يقف ولا يستطيع يمشي ولا يستطيع يتحرك. انظر إلى العظام، قالوا معاه هشاشة عظام، قالوا معاه ضعف، قالوا معاه مشكلة. انظر إلى العظام كيف ننشزها. شوف كيف الكالسيوم هنا، شوف كيف قدرة الله، شوف كيف القوة الآن اللي جاءت. ثم نكسوها لحما. لو قال نكسوها لحما بدال ننشزها ما نفعتنا العظام، لأن شو الفائدة؟ عليها لحم لكن العظام داخل ذعبانة. بل قال أول شيء ننشزها، أول شيء نقويها، أول ترجع العظام هذه، عظامك اللي تشوف نفسك أنت الآن عمرك 60 و70 وتطالع ولدك وتقول هذه ولدي عمره 20 سنة عظامه أقوى مني. لا لا، إن الله جل وعلا قادر أن يحفظ لك عظامك إن حفظتها في طاعة الله في شبابك. إن الله قادر أن يحفظ لك قوتك ونشاطك وحيويتك. ثم ننشزها، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال، تبين له وشو الآن؟ تبين له الكلام اللي كان يقوله من أول، أن الكلام غير الآن. كان أول يائس، كان أول قانط، كان عنده عجز أن الله ليس بقادر أن يحيي هذه البلاد. لماذا لا لماذا نكون بهذا العجز وبهذه الصفة؟ إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. قبل أسبوع بالضبط، قبل أسبوع بالضبط، امرأة عمرها نحو 68 سنة جاءت المرأة تلك، والله يا إخوة لا تتكلم، لا تسمع إلا ضعيف، عندها مشكلة سمع ضعيفة. يقول ولدها فقط من شهر يا شيخ أمي صارت بهذا الوضع، من شهر بس، لا تقوم لا تتحرك. التي كانت تعمل كل شيء في البيت والتي كانت تقوم بكل شيء هي التي تراها الآن أمامك، هي التي تراها الآن أمامك. يسر الله جل وعلا. وقلت لهذا الأخ الكريم، يا هذا الأخ، وقلت لهذه الأم، عندكم يقين بالله؟ عندكم يقين بالله؟ فالله جل وعلا هو الذي قد قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ثم ماذا قال؟ ثم ماذا قال؟ ويكشف السوء. حدد مكان السوء، حدد نوعية السوء، حدد في أي بلد السوء، حدد نوعية هذا الأمر. أنت قد يسوءك المرض، والآخر يسوءه الدين، والآخر يتسوءه الوظيفة، والآخر يسوءه كذا. لكن قل يا الله، قل وادعو الله، قل وابتهل إلى الله، وارفع يديك إلى السماء وقل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يسر الله. وقرأنا على هذه المرأة، وقلت لوالدها: احرصوا عليها، احرصوا عليها. ما تجاوز الأمر والله أسبوع واحد، أسبوع واحد، أسبوع واحد، إلا وتلك المرأة يكلم لذلك الولد داعيا. قلت: إنك تشكر الله، إنك تشكر الله، لعلها بينها وبين الله. قال: لا، بعد القراءة. قلت: لا والله، لعلها بينها وبين الله، لعل لها علاقة مع الله، لعل الله ابتلاها فأراد الله أن يرى منها خيرا. أصابني الشيطان بشيء في نفسي، تلك التي رأيتها قبل أسبوع أصبح حالها كذا. والله يا إخوة، قلت في نفسي كما قال إبراهيم، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. فقلت يا رب أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك حقيقة. قلت لولدها أريد أن أرى أمك من باب الطمأنينة، أريد أن أراها من باب الطمأنينة. ووالله يا إخوة ذهبت للمكان الذي هم فيه بشق الأنفس، فلما وصلت عند البيت قال ولدها أرأيت هذا الزرع يا شيخ؟ أرأيت هذا الثمر اللي ترى برا البيت؟ كل كانت أمي هي التي زرعته، وهي التي تسقيه، وهي التي كانت تقوم به. أمي هذه هي التي تملك إدارة هذا المنزل بأكمله. يسر الله ودخلنا، والله يا إخوان وإذا بي أرى امرأة تمشي على قدميها، لا إله إلا الله، تلك التي حملوها وأتوا بها، والله رأيتها تمشي على قدميها، وإذا بها تلك التي ما كانت تحرك يدها، وإذا بها تحرك، وإذا بها تسمعني، وإذا بها في حالة لا يعلم أمرها إلا الله. قلت يا رب اللهم لك الحمد سرا وجهرا، اللهم لك الحمد سرا وجهرا، اللهم لك الحمد سرا وجهرا. أيها الأحبة، هنا ربنا جل وعلا فرصة أن نتعرف عليه. أما قال صلى الله عليه وآله وسلم، تعرف على الله في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في شبابك يعرفك في كبرك، تعرف على الله في غناك يعرفك في فقرك، تعرف على الله في منصبك يتعرف إليك بعد تقاعدك، تعرف على الله وأنت قوي يعرفك وأنت ضعيف، تعرف على الله وأنت عالم يعرفك إذا ضعفت، وتعرف عليه وأنت جاهل يعرفك إذا علمت، تعرف عليه فإن الله يعرفك سبحانه وتعالى. ولذلك لما خرج يونس بن متى غاضبا من قومه، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء البلاء، خيم العناء، إن العبد منا إذا نزل عليه البلاء جاء الاختيار من الله تعالى. فلك أن تتخيل يونس بن متى كيف جاء الاختيار، فيرمى في بحر لجي، كيف يكون حال أمره، وكيف يكون حال كربه، وكيف يكون أمره. فقالت الملائكة يا رب صوت مسموع يدعوك في غياهب البحار، يدعوك في غياهب البحار، يا رب صوت مسموع من عبد معروف، أي معروف كان يدعوك أياما الرخاء. فقال الله جل وعلا، ذلك عبدي يونس، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا قال ربنا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، من دعا بدعوة ذنون 40 مرة إلا شفاه الله، من دعا بدعوة ذنون 40 مرة إلا شفاه الله. تخيل تقول بينك وبين الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك العبد منا إذا استشعر أن الله بيده كل شيء، أن العبد بيده كل شيء، فسوف يعرف فضل الله سبحانه وتعالى. رجل يوما من الأيام أتى بطفله الصغير، قال أريد أن أراك، فلم أرأيته، قال هذا ولدي، هذا أحد الأبناء. فرأيت ولدا مباركا نسأل الله أن يبارك فيه. قلت ما به؟ قال فقط أتيت به لكي أراك. تذكر قبل كم سنة عندما جئت إليك وقلت لك أن أختي تعاني من العقم؟ قلت نعم تذكرت. قلت تذكر ماذا قلت لي؟ قلت ماذا قلت لك؟ قال وصفت لي مكانا أذهب أشتري منه خلطة معينة من العسل تركيبه، ثم أتيتك بذلك، ثم قلت لي سوف أرسل لك رسالة جوال، فهذه الرسالة كانت مليئة بآيات الاستغفار والابتهال إلى الله. يقول يا شيخ أعطيتها أختي في تلك السنة، ووالله أبشرك أن أختي بحمد الله تعالى واظبت على قراءة هذه الآيات. حتى أثبت لكم يا أحبة، ليست القضية أن أحد منا يذهب إلى راقي يقرأ عليه، لا، أنت ارقي نفسك، أنت اقرأ على نفسك، أنت توكل على الله بنفسك، أنت اعتمد على الله. يقول والله أخذتها وأعطيتها أختي وقلت هذه الآيات أخرجيها من المصحف واجلسي كرريها صباحا ومساء أنت مع زوجك، كرري هذه الآيات واقرأيها دائما وابتهلي إلى الله دائما وحاولي أن تحفظينها وتقرأينها في صلواتك السرية والجهرية وأنت مع زوجك اقرأوها دائما وابتهلوا إلى الله دائما. يقول والله يا شيخ واظبت أختي على ذلك، ما مرت سنة كاملة إلا وأختي عندها توأم، ووالله هذا أحد أولادها أتيت به لكي تراها، أتيت به لكي تراها. يا الله ما أعظم كرمك يا الله، ما أعظم كرمك يا الله، ما أعظم كرمك يا الله. رجل ضل في العقم 5 سنوات، فجاء ذاك الرجل يائسا بائسا، حتى من شدة ما أصيب بالأمر أن زوجته أصيبت بالتساقط من كثرة الهم داخل النفس. فقلت دعنا نعالج الهم لا نعالج العقم، دعاء نعالج الهم للعقم. فلما أتى بالمرأة قلت أولا أسألكم بالله كلكم أنتم اثنينكم، عندكم يقين على الله أن الله يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء؟ قالوا نعم. قلت أنتم فعلا موقنين أن الله سبحانه وتعالى قادر؟ أنتم موقنين؟ قالوا نعم. قلت أنتم كشفتم عند الأطباء؟ قالوا نعم. قلت موقنين أن ما عند الأطباء علاج؟ قالوا موقنين أن ما عندهم علاج. قالوا كل شيء سليم، قالوا كل شيء تمام. قلت إذن لابد أن توقنون أن الله بيده كل شيء، وإن تأخرت الأيام والسنين فالله جل وعلا بيده كل شيء، الله جل وعلا بيده كل شيء. قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، تأمل إنا لله، قال وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم ماذا قال بعدها؟ ماذا قال يا إخوان؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فوائد العمرة، فوائد الحج، فوائد القربات لأهل البلاء، هذه آية البلاء في البقرة. بعدها قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع يعني ازدد، أن تعتمر الآن اذهب أيضا طف بالبيت. ومن تطوع، لاحظ الآن، ازداد إذن من الخير فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، قال الله فإني شاكر عليم. شاكر، الله يشكر صنعك، الله يشكر فعلك، فإن كنت سألته أي شيء فسوف يعطيك إذا أيقنت به، إذا أيقنت به. والله يا أحباب بعد ذلك اللقاء ما مضت 4 أشهر إلا والرجل يتصل علي ويقول أبشرك يا شيخ زوجتي حامل الآن لها شهر. الله أكبر، الآن حامل لها شهر. وإذا به بعد مدة وأرى اتصال لذاك الرجل فقال أبشرك رزقني الله ببنت الآن. يا الله ما أعظم الابتهال إلى الله، ما أعظم اللجوء إلى الله. أختم لكم أيها الأحبة بدرس عظيم عن جلال الله وعن عظمة الله وعن فضل الله. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أي الصنفين أنت وأنا؟ أي الصنفين أنت وأنا؟ أي الصنفين أنت وأنا؟ أي الصنفين؟ استشعر، استشعر يا رعاك الله، استشعر والله يا أحبه، إنك إذا قرأت بعض سير تجار هذا الزمن وأغنياء هذا الزمن، ليس قارون ولا فرعون ولا قصص الصحابة الذين خرجوا من مكة فقراء إلى المدينة، بل قال عبد الرحمن دلوني على سوق المدينة ثم إذا بأولئك النفر كيف يفتح الله عليهم، بل تجار هذا الزمن كيف كانوا وكيف أصبحوا الآن. فأنت قادر ربنا جل وعلا أن يغنيك، قادر سبحانه وتعالى أن يختارك، لكن صدق بالحسنى، صدق بالجنة، صدق بوعد الله، صدق بما أعد الله، صدق بكل ما عاهد الله به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما النتائج يا الله؟ ما النتائج يا الله؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أعظم نعمة أن ندرك يقينا ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد، قال إبليس، قال إبليس لرب العزة والجلال: لا أبرح أغوي ابن آدم، لا أبرح أغوي ابن آدم ما دامت الأرواح فيهم، ما دامت الأرواح فيهم. فجاء الجواب من ربنا سبحانه: فبعزتي وجلالي لا أبرح، أغفر لهم ما استغفروني. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بعد الحج وإذا برجل يخبرني بتلك القصة العجيبة التي ندرك فيها يقينا أن هناك رب يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى. قال: كنت طالبا في جامعة البترول بالظهران، وكنت متفوقا، وصلت في السنة الثانية، فجاءني مثل الأمر الذي جعلني أترك الدراسة ولا أستطيع إكمالها. طموحي بعيد، نظرتي بعيدة، كنت أتأمل وأتمنى أشياء أن تحصل لي في حياتي. يقول: والله إن بيني خير، لا يوجد عندي مشكلة إلا التدخين فقط، أما الصلاة وأما غيرها فالحمد لله، فضل الله علي كبير. يقول ذاك الرجل: خرجت من جامعة البترول وفصلت من الجامعة، أظلمت علي الدنيا، توظفت في وظيفة بسيطة زهيدة جدا، صليت صلاة العشاء يوم من الأيام في أحد المساجد عندنا بالدمام. يقول: فقام شيخ فاضل يلقي كلمة بعد الصلاة. يقول: أنا من عادتي ما أحضر، من عادتي ما أحضر ولا أجلس. يقول: سبحان الله، استحييت لارتباطي الكثيف أني، ولكنني سمعته يتكلم بكلام أعجبني من البداية. يقول: لكنني وقفت، استحييت أرجع لأن لست مطوع وليست هيئتي كذا، فربما يقال عني ما يقال. يقول: وقفت خارج المسجد أسمع كلام ذلك المتكلم، أنا لا أعرفه، لكنه بدأ يتكلم للحضور عن فضل الاستغفار، وأنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من إيش؟ فرجا. تأمل، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق إيش مخرجا. وقرأ عليهم آية ما أعرف يقول وين، قلت قصدك التي في سورة نوح؟ قال نعم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليك مدرارا بأمر حسي كالمطر وبأمر معنوي من التأييد، أن الله يؤيدك ويوفقك ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول بدأت أواظب أكثر الاستغفار. أنا الآن عمري حول 22 سنة، أول مرة في حياتي أسمع كلام أن الاستغفار يفتح هذه الأبواب المغلقة، الاستغفار يفتح هذه الهموم، الاستغفار يداوي هذه الكروب، الاستغفار يفعل كل هذا. يقول بدأت مع ربي، يقول بدأت أستغفر وأنا ماشي، أستغفر وأنا واقف، أستغفر وأنا أنتظر، أستغفر. حاولت وواظبت. يقول بدأت الفتوحات تأتيني، فيسر الله لي خير من هنا ويسر الله لي خير من هنا. ثم العجيب في هذا الرجل، يقول حتى الرؤى التي أراها أصبحت تأتيني رؤى بشارات، رؤى بشارات. أنا لا أريد أن أذكر لكم يعني حقيقة الرؤية حتى لا يتعلق كثير منا بواقع الرؤى وواقعها، لكن يقول هذا الرجل والله جاءني رزق لا أعلم كيف أتاني ذلك الرزق. يقول أكلمك أنا الآن ولا يقل رصيدي عن 15 مليون تقريبا، هذا ما يوجد عندي، هذا ليس مني. يقول هذا ليس مني، والله من الله. كنت لا أتقاضى إلا 2000 ريال، لا أتقاضى إلا 2000 ريال، موظف استقبال في مكتب بسيط جدا لا يمثل شيء أمام أي واحد، لكن بدأت أضرب في الأرض وبدأت أسعى مع فلان وبدأت أتعرف على فلان وبدأت أشتغل في عقار وبدأت أشتغل في عمل. يقول والله يا شيخ الآن لا أعلم ما كيف يدخل علي المال، لا أعلم لا أعلم. فقلت أنا يقين بالله أن هذه دعوات المستغفرين بالأسحار، دعوات المستغفرين. إن بعض القلوب متعلقة بالله تعلق عجيب. في إحدى سنوات الحج وبعد محاضرة جاءني رجل وقال لي القصة التي ذكرتها عن المرأة، القصة التي ذكرتها عن المرأة يا شيخ، أسألك والأمر بيني وبينك، هل زوجتي اتصلت عليك وقالتك قصتها؟ والله يا أخوان هذا كلامه. قلت من وين أنت يا أخي؟ قال أنا من جنوب المملكة. قلت أبشرك بالخير أن القصة التي ذكرتها من أهل الإمارات، من أهل الإمارات، لكن بشرتنا بالخير أن زوجتك تفعل مثل ما تفعل. قال لكن يا شيخ زوجتي عندها صفات أخرى. اسمعوا القصة يا إخوان، وما أروع الزوج عندما يحكي قصة زوجته في علاقتها مع الله، والزوجة عندما تتكلم عن زوجها في علاقته مع الله. قال يا شيخ زوجتي هذه من تزوجتها الآن لي 7 سنوات ما أذكرها تركت قيام الليل ليلة، ما أذكرها أذن المؤذن وهي غير متوضئة، ما أذكرها في الغالب أن يؤذن المؤذن إلا وهي فارشة السجادة. فأقول يا فلانة ما شاء الله عليك، هذا الرجال يروحون المسجد. قالت لماذا لا ننافسكم أنتم الرجال؟ لماذا بس أحاديث من بكر وابتكر وأحاديث من انتظر الصلاة إلى الصلاة فقط لكم أنتم الرجال، لماذا نحن لا ننتظر الصلاة إلى الصلاة؟ لماذا نحن في بيوتنا إذا أذن المؤذن لماذا لا نكون نحن أيضا من 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ وذكر رجل قلبه معلق بالمساجد، لماذا لا يكون أنا امرأة وقلبي معلق بالمسجد؟ أول ما يؤذن المؤذن أكون متوضئة مثلكم وأفرش السجادة. فقلت له ماذا تفعل؟ قال مثل القصة التي ذكرتها، أول ما يؤذن فرش السجادة. اسمعوها، ربما النساء لا يسمعوننا الآن، أتمنى أن تحكون القصة لنسائكم، أتمنى والله تحكونها لهم. فوالله سوف ترون عجائب. وقد ذكرت هذه القصة في شريط المرأة المميزة. أيها الأحبة، يقول أول ما يؤذن المؤذن وإذا بالمرأة على السجادة أمامها المصحف تصلي السنة الراتبة التي قبل الصلاة، ثم تجلس في مصلاها تقرأ تدعو الله أولا، فالدعاء بين الإذان والإقامة له مقام، ثم تقرأ القرآن لها مدة، ثم تقوم وتصلي الفرض، ثم تقول الأذكار وهي في مصلاها، ثم تقوم وتصلي السنة الراتبة. هذا من تزوجتها. ثم قلت له: كأنك قلت لي ما تركت قيام الليل ولا ليلة. قلت: يعني حتى أيام الحيض وأيام النفاس؟ لأني أنا في القصة هذه وغيرها أعرف قصص النسائية عجائب وغرائب، حتى أيام الحيض وأيام النفاس عندهم عجائب من الطاعات. يقول: زوجتي أيام النفاس تقوم على وقت قيامها أيام طهارتها، بل أيام الحيض أيضا تقوم، أراها جالسة مستقبل القبلة تستغفر وتدعو. فأقول: فلانة أنت عذرك الله. الزوج يقول حق زوجته: أنت عذرك الله وعذركم أنتم النساء الآن، ليس عليكم صلاة. فقالت لي: فلان، إن الله عذرنا من الصلاة فقط، لكن ما عذرنا بقوله واستغفرين بالأسحار. فأنا أستغفر الله في هذا الوقت وأدعو الله في هذا الوقت إلى أن يؤذن الفجر. يا الله، هذه حياتهم؟ نعم، هذه حياتهم. حتى تدركون أن أناس متعلقة قلوبهم بالله، قلوبهم مرتبطة بالله، قلوبهم مرتبطة بالله. أحد الأخوة ممن تخرج معنا من جامعة الإمام دعاني إلا أن أزور مسجده، إذ أنه صديق وزميل أيام الدراسة، فقلت: خيرا إن شاء الله. ووالده أحد التجار في تلك البلد، فلما زرناه وتغدينا عنده حضرت علينا صلاة العصر، وكانت الكلمة بعد صلاة العصر في ذلك المسجد، وإذا بالأب يسلم علي ويقول لي: اعذرني يا ولدي، ما أقدر أجي معكم القهوة، مشغول هذا الأب. فاستغربت، رجل يضيفك وهو والد لهذا الرجل وهو أحد المشايخ في البلد ومن طلاب العلم، فاستغربت والده يستأذن، يعني أنت عندك ضيف غريب تستأذن منه، يعني بتتقهوى معاه بعد الصلاة؟ فقال لي ولده هذا المبارك، قال: يا شيخ، أنا شوف كم عمري الآن، تخيلوا يا أخوان، رجل كبير، يقول: والدي هذا منذ ما خرجت على الدنيا، والدي صحيح تاجر، ووالدي يمتلك ما يمتلك وتعرف ما يمتلك في البلد هذا، لكن والدي من خرجت على الدنيا أنا صيفا شتاء ما يخرج من المسجد بين العصر والمغرب، بين العصر إلى المغرب ما يخرج من المسجد، لأي ظرف من الظروف ما يخرج، لأي مناسبة ما يخرج، فهو يجلس في المسجد يذكر الله ويسأل الله ويقرأ القرآن من صلاة. فلك أن تتخيل هذا أيام الصيف كهذه الأيام الآن، أيام الشتاء وقت قصير، لكن أيام الصيف. فقال: أبشرك، هذا هو والدي، عرفناه صغارا ورأيناه كبارا، كيف تقربه إلى الله تعالى. إن أناسا عرفوا الله حقيقة المعرفة، فماذا عرفنا الله نحن؟ أيها الأحبة، أختم هذه الكلمات التي أسأل الله أن تكون مباركات، أسأل الله أن نكون نتعرف على الله في الرخاء فيعرفنا في الشدة. أوصي نفسي وإياكم يا أحبتي بالشكاية في أحوالنا إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. تأملوا كلمة يعقوب: أعلم من الله ما لا تعلمون. إن القلوب متعلقة بالله تعلم من الله ما لا تعلمه القلوب اليائسة. إن القلوب المرتبطة بالله تعلم من الله ما لا تعلمه القلوب البائسة. إن القلوب المرتبطة بالله تعلم من الله ما لا يعلمه أي طرف آخر. فكن من الذين يعلمون ما عند الله، ويتوكلون على الله حق توكله، ويستعينون بالله حقيقة الاستعانة. اشكو بثك وحزنك إلى الله، وناجي ربك، واسأل مولاك، وابتهل إلى خالقك، كما تشكو لأحد المخلوقين، وما كما تطلب الخلوة بأحد الناس، وكما تحاول أن تناجي مسؤولا أو ملكا أو عظيما في قضاياك الخاصة. اسأل أمام الله. سألت شابا يوم الأيام عنده مشاكل وعنده ظروف مالية وعنده إخوان وعنده أهل مصابين وغير كثير، فقلت له يا أخي الكريم ماذا تريد؟ قال أتمنى أن أحد يشفع لي للملك عبد الله خادم الحرمين. فقلت هذا السؤال، قلت يا أخي الكريم خلنا نفترض أنك قابلت الملك عبد الله، ماذا سوف تفعل؟ قال إيه والله يا أخوان هذا أنا أحكي لكم ما يقول لي بالضبط. قلت له يلا قابلت، دخلناك على الملك، دورنا لك واسطة ودخلناك عليه، إيش بتسوي؟ قال إيه خلني أدخل ويصير خير. ذيك اللحظة إيه والله يا أخوان يقول لي والله يقول خلني أدخل ويصير خير يصير خير. قلت بس علمني إيش بتسوي. قال إيش بسوي؟ ذيك اللحظة يجيب الله كل شيء، يجيب الله إيش كل شيء. يقول شوف سبحان الله. قلت أسألك بالله، قلبت عليه الكفة الآن، ممكن ندخلك على الله؟ سكت. ممكن ندخلك على الله؟ ممكن نخليك مع الله بس؟ ايش بتقول حق ربك؟ سكت. ايش بتقول حق ربك؟ ترى شفت الدخول على الله كيف سهل لكن صعب العمل، وشوف كيف الصعب الدخول على الملوك من الدنيا والتجار والأثرياء لكن سهل الكلام. رجل معاق مقعد على عربية جاءني وقال يا شيخ ممكن الله يزكير تشفع لنا عند الملك أو عند الأمير الفلاني نبي خطاب. قلت والله أنا إنسان ضعيف، ضعيف جدا، لكن بسألك بالله كم ناس راجعتهم وقفت عندهم؟ أنا أذكر أنك كنت بتروح حق الأمير الفلاني. قال لي والله رحت. قلت له ما شاء الله ضربت مشوار، هو في بلد بعيدة حتى يذهب إلى هناك يحتاج 3 ساعات ونص مشوار حتى يصل، حتى ينتظر يبلى 2 ساعة، حتى يدخل يبلى 1 ساعة، حتى كذا. قلت أسألك بالله كم لك في المرض؟ قال 4 سنوات ونصف. قلت له أسألك بالله 4 سنوات ونصف هل ليلة واحدة من الليالي وقفت فيها أمام الله 20 دقيقة تدعوه؟ طأطأ رأسه وقال لا. قلت له كم انتظرت المستشفيات تتعالج؟ قال ساعات، سافرت للدولة الفلانية والمكان الفلاني ومكان الفلاني، ما ذكر لي طبيب عظام ولا طبيب جراحة ما رحت إليه. قلت كم بذلت من المال؟ قال كثير. قلت كم أنفقت للعلاج الروحاني؟ قال إيش قصدك العلاج الروحاني؟ قلت يقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بإيش؟ بالصدقات. كم أنفقت؟ سكت. قال الله أعلم ابنه. قلت إيه نعم هذاك تحصيه اللي أنفقته، لكن هذا إيش لا تحصيه. فسبحان الله تعلقنا بالله ضعيف يا أخوان، والله أنا أولكم، تعلقنا بالله ضعيف. اربط قلب ولدك الصغير هذا بالله، اربط قلب زوجتك بالله، حتى وانت رايح المستشفى تدي ولدك قل له يا ولدي ادعو الله، يا ولدي التجئ إلى الله، يا ولدي ابتهل إلى الله، يا ولدي ويا ولدي. جاءني رجل من الهند لا يتقن العربية وقال أنا يقولون مسحور، وأنا الآن كل ما أمتلك في السعودية لي 23 سنة أنا لا أملك الآن في الهند شيء من هذا القبيل. فقلت له ارفع يدينك. قلت له ارفع يدينك، ارفع يدينك ادعو الله، يلا بأمن أنا معك، نسأل الله، اسأل الله، التجئ إلى الله. قلت أنا مو ساحر ولا كاهن، هو يظن أن عندي شيء أعطيه إياه يوديه الهند يحل مشكلة في الهند كلها. يظن المسكين أن عندي شيء أعطيه إياه يروح يوديه الهند. قلت ما عندي أنا عصا موسى، ما عندي، فادعوا الله. والله يا أخوان كل ما جاءني هذا الرجل، كل ما أره عرف مسجد جزاه الله خير، وإذا عرف أن أنا موجود يأتي هذا الرجل ويقف ينتظرني. قلت ما شاء الله، كيف الاستغفار؟ أقول له قلت استغفر الله استغفر الله. المهم سبحان الله نسيته ونساني، هو ما نساني بس أنا نسيته. مر 2 أو 4 شهور وإذا بي أمر في أحد الشوارع في المنطقة، وإذا بي أراه. وقفت السيارة قلت تعال كيف الحال شلونك؟ قال الحمد لله. قلت الحمد لله أن حمد الله. فلنربط القلوب بالله. ابن الملقن رحمه الله خرج من المسجد وإذا برجل يأتي إليه ويقول يا إمام يا إمام جنود السلطان سرقوا حماري، كلمهم كلمهم يا إمام. خارج الإمام المنقل مع طلابه في الهيبة والملك والسؤدد، فقال له ادعو الله. قال أقول لك ها هو حماري وتقول لي ادعو الله؟ قال اذهب وصلي ركعتين وادعو الله أن يفك حمارك. قال يا إمام كلمهم كلمهم، فوالله لا أملك. لقزز في ذاك الزمن، صح ولا لا؟ لقزز في أقرى ما شاء الله كان في ذاك الزمن. قال لا أملك إلا هذا. قال ادعو الله ادعو الله. فاستحى الرجل وذهب وتوضأ ودخل المسجد يصلي ويدعو الله. قام الإمام بن الملقن إيش وكلم الجنود، قال لهم إيش؟ فكوه. فأخذوا هذا أكرمكم الله جميعا وأكرم هذا البلد، وربطوا هذا الحمار عند باب المسجد. ما الموقف الذي وقع الآن؟ خرج الرجل بعدما إيش سأل الله، فلما رأى الحمار عند باب المسجد قال الحمد لله الذي رد لي حماري. قال الإمام الملقن الحمد لله، شكر الله. اربط أيها الطبيب، إن كان معنا طبيب اربط المرضى بالله. أيها التاجر، أعطيت إنسان فقير، قل له انتهى الوقت، قل له بارك الله فيك، قل له هذا من عند الله، وما بكم من نعمة في منين؟ لا تقول من عندي. شفعت حق إنسان في وظيفة، شفعت الإنسان في عمل، قل الحمد لله هذا من فضل الله علينا، احنا ما عندنا شيء، احنا ما نملك شيء. قلت أحد التجار يوم الأيام أسأل الله أن يثيبك، تدرون ماذا قال لي؟ قال والله نحن خدام على هذا المال، نحن خدام على هذا المال، أسأل الله أن يغنيكم بطاعته. قولوا آمين. أسأله جل وعلا الرحيم الرحمن الذي يرى مكاننا ويعلم سرنا ونجوانا أن ينزل على قلوبنا جميعا رحمة من رحماته. اللهم إنا في بلد حرام وفي شهر مبارك كريم، ونحن يا ربنا في كرب عظيم، فرج اللهم هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل.